له حكم أهل مكة يضيق على نفسه. فإذا الأولى والأرفق والأفضل أن يحرم من كان حلالا بمكة، سواء كان متمتعا أو مكيا أو آفاقيا، حكمه حكم أهل مكة أن يحرم يوم التروية حتى لا يضيق على نفسه فيما أباح الله له. وفي الحديث من الفقه حرص التابعين رحمهم الله على أخذ السنة من الصحابة، وهذا لما تقرر عندهم أولا أن الصحابة رضي الله عنهم هم وحدهم الذين تلقوا الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم بلغوه إلى الأمة، لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه. وثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، ولهذا فإنه لا يفتش عن حالهم، وإنما البحث هل ثبتت صحبة هذا الراوي أو لا، هذا يبحث فيه. أما هل هو ثقة أو غير ثقة فهذا لا يبحث فيه. ولهذا قال قائل أهل السنة مجهول الصحابة معلوم. نعم. وكذلك من فقه هذا الحديث أن العالم إذا سئل عن أمر استشكله أحد أن يدلل عليه بما علم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبين أنه من اجتهاده، لأن ذكر الدليل في الجواب عن السؤال يقوي في نفس السامع هذا الحكم ويؤكده ويجعل نفسه تطمئن. ولهذا سمعتم جواب ابن عمر رضي الله عنه كيف أحال السائل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حين تنبعث به راحلته. نعم. قال: باب الطيب للمحرم عند الإحرام. حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حديث عائشة رضي الله عنها عن محمد بن المنتشر قال: سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. فقالت عائشة رضي الله عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. هذه الأحاديث تفيد بمفهومها تحريم الطيب على المحرم حال إحرامه، فهو من محظورات الإحرام، لكن قال العلماء ليس فيه فدية وإنما يغسله. وأما ما أفادته بمنطوقها من الفقه فيتلخص فيما يأتي: أولا، إباحة الطيب للمحرم حين يتحلل، يعني بعد التحلل من إحرامه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قبل أن يحرم، وهذا ما ردت به الصديقة بنت الصديق على الرجل الخير الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، لأنه استنكر أن يتضمخ بالطيب ويصبح محرما، يعني يتضمخ بالطيب في الليل ويصبح محرما، فردت عليه بهذا. وهذا يفيدنا فائدة أخرى، وهي رد ما خالف السنة من الاجتهادات، ولكن الرد العلمي الذي يبين الصواب في المسألة. فقد اتضح لكم وجه الرد، كما اتضح لكم حسن أسلوب عائشة رضي الله عنها حال ردها على ابن عمر، لأن الرجل صاحب سنة ورجل خير، وهو من المكثرين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أنا طيبت رسول الله إلى آخر الجملة. وها هنا ننبه إلى أن أهل السنة لا يقبلون المخالفة ولا يعدلونها بالاجتهاد، بل يردون المخالفة بالسنة، لأن مقصودهم تصفية التدين لله سبحانه وتعالى، بل رد الناس إلى الوحي في العبادة والمعاملة. ثم إن كان المخالف صاحب سنة فإنها تحفظ كرامته ويصان عرضه ولا يشنع عليه تشنيعا يزهد فيه ويهون من مكانته. وإن اقترن ذلك بالثناء عليه فحسن. وأما إن كان المخالف من أهل البدع والأهواء فإنه لا كرامة له عنده، بل يقرنون رد مخالفته البدعية بالتشنيع على أهل البدع وشدة النكير عليهم وتحذير الناس منهم. نعم، إن كانت هناك مفسدة أكبر تترتب على التحذير من ذلكم المبتدع أو المبتدعة فإنهم يدرؤون المفاسد في هذه الحال ويطلبون المصالح، كأن يكون صاحب البدعة أو الذي صدرت منه البدعة قاضي البلد أو رئيس المحاكم في البلد أو وجيه البلد أو إنسان له مكانة في قومه، التحذير منه ينفر الناس عن الداعي إلى الله عز وجل، فإنه لا يحذر منه ولكن ترد هذه البدعة. نعم. قال: باب تحريم الصيد للمحرم. حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده إلا أنا حرم. قال: حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، فنظرت فإذا حمار وحش

أنه إذا حدث صيد بر من غير محرم جاز له أكله، وهذا يعارض حديث الصعد رضي الله عنه. والجمع بين هذه الحديث، حديث أبي قتادة وحديث الصعب، أن المحرم يأكل من صيد الحلال ما لم يعلم أنه صاده من أجله، وثالث الأحكام أنه إذا أعان المحرم من كان حلالا على الصيد حرم عليه الأكل منه. نعم، وهذا يفيده استفصال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم. قال: حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداة والعقرب والفارة والكلب العقور. قال: حديث حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحداة والفارة والعقرب والكلب العقور. قال: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. هذه فواسق مؤذية وهي واضحة، وإنما أردنا التنبيه إلى أمور. الأمر الأول ذكر العقرب للتنبيه على ما هو مثلها في الأذى من الحشرات السامة، وما هو أنكع منها وأشد أذى كالحية فإنها تقتل، من أشد من العقرب. الأمر الثاني الحيات ثعابين، هذه لها أحوال، إحداها ما كان في البيوت فهذه لا تقتل حتى يحرج عليها، يعني تحذر ثلاث مرات، فإذا عرض بعد الثالثة يقتل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما صح عنه: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، والحديث قصة. ولهذا تسمى أجنة البيوت، والعامة لا يقتلون هذا الصنف من الحيات لاعتقاد في نفوسهم، اعتقاد فاسد، يقول هذه سكان البيوت. فالواجب اتباع السنة، حذرها ثلاث مرات، كأن تقول: أيها العوامل، إني أحرج عليكم سكن هذا الدار والمرور منه، ثلاث مرات ترفع بها صوتك. القسم الثاني من الحيات والثعابين ما كان في الفضاء كالبساتين، يعني ليس في مساكن، فهذا يقتل دون تحذير. الثالث ما لاذ بجحره أريد قتله